يقول: هل هناك فرق بين التحاكم إلى غير ما أنزل الله وبين الحكم بغير ما أنزل الله، وما هو الفرق؟ والجواب: نعم، فإن التحاكم إلى غير ما أنزل الله هو فعل المتخاصمين، وفعل المتخاصمين، وأما الحكم بغير ما أنزل الله فهو فعل الحاكمين، فالمتخاصمون هم المترافعون إلى من يحكم بغير ما أنزل الله، وأما الحكم بغير ما أنزل الله فهو الحاكم الذي يبدي ذلك الحكم، فالأول من جنس المتخاصمين في أمر ما، والثاني من جنس القاضي الذي يفصل تلك الخصومة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.